بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الجزء الثاني من سماع كتاب صدقة الفطر لأبي الحسن محمد بن حسن حفظه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول حفظه الله: مقدار الصاع بالكيلو. قال النووي: قال جماعة من العلماء: الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين. وقال ابن باز رحمه الله: زكاة الفطر مقدارها بصاعنا الآن 3 كيلو تقريبا، لأن 5 أرطال مثل صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باليدين الممتلئتين المتوسطتين 4 مرات كما ذكر في القاموس وغيره، إذا ملأ يديه 4 مرات وهما معتدلتان، وملأهما ملءا تاما، هذا عن مد والأربع عن صاع، وبالكيلو 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو يشف قليلا، فإذا أخرج 3 كيلو فقد احتاط وأخرج صاعا كاملا للفطرة. أيهما أفضل، التمر أم البر في صدقة الفطر؟ عن أبي مجلز قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه. وظاهر هذا أن جماعة الصحابة كانوا يخرجون التمر، فأحب ابن عمر موافقتهم وسلوك طريقتهم، وأحب أحمد أيضا الاقتداء بهم واتباعهم. قال ابن حجر: يستنبط من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها، لأن التمر أعلى من غيره، مما ذكر في حديث أبي سعيد، وإن كان ابن عمر فهم منه خصوصية التمر بذلك والله أعلم. وعن نافع قال: وكان عبد الله بن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح، لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعره فيكون عيشهم الشعير، فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. وقال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر، واليوم يصح أن يقال غالب قوت الناس الأرز، فالأولى أن تكون صدقة الفطر أرزا. وقال سحنون بن قاسم: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب والتمر والأقط. قال أبو داود: قلت لأحمد: صدقة الفطر؟ قال: التمر أحب إلي. قال ابن المنذر: واستحب مالك إخراج العجوة. وقال ابن قدامة: اختار أحمد إخراج التمر اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، ولأن التمر فيه قوة وحلاوة، وهو أقرب تناولا وأقل كلفة، فكان أولى. وشذ ابن حزم فقال: لا يجزئ شيء إلا التمر والشعير. واختار الشافعي وأبو عبيد إخراج البر، ويحتمل أن يكون الشافعي قد قال ذلك لأن البر كان أغلى في وقته، والمستحب أن يخرج أغلاها ثمنا وأنفسها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أفضل الرقاب فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والبر أنفع في الاقتيات، وأبلغ في دفع حاجة الفقير. وكذلك قال أبو مجلز لابن عمر: البر أفضل من التمر، يعني أنفع وأكثر قيمة. ولم ينكره ابن عمر، وإنما عدل عنه اتباعا لأصحابه وسلوكا لطريقتهم، ولهذا عدل نصف صاع من البر بصاع من غيره. قال النووي: البر خير من الأرز بالاتفاق. الأجناس التي يجوز إخراجها صدقة فطر. قال القاضي عياض: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على جواز البر والزبيب والتمر والشعير، إلا خلافا في البر لا يعتد به، وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود قوله به. وأما الآقط فأجازه مالك والجمهور. قال الكاساني: قال مالك يجوز أن يخرج صاعا من آقط. ما هو الآقط؟ قال ابن سيدة: الآقط مثلث بهمزة مع سكون القاف، والآقط بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو شيء يعمل من ألبان المخيض. وقال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإبل خاصة. وقال الشيخ زكي الدين المنذري: هو جبن اللبن المستخرج. وقال النووي في تحريره: هو لبن يابس غير منزوع الزبد. حكم إخراج أجناس غير المذكورة في صدقة الفطر. القول الأول: ظاهر مذهب أحمد على أن من يقدر على الأصناف المذكورة في الحديث، التمر أو الزبيب أو البر أو الشعير أو الآقط، فلا يجوز له إخراج غيرها. قال ابن قدامة: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أجناسا معدودة فلم يجوز العدول عنها، كما لو أخرج القيمة، وذلك لأن ذكر الأجناس بعد ذكره الفرض تفسير للمفروض، فما أضيف إلى المفسر يتعلق بالتفسير، فتكون هذه الأجناس مفروضة فيتعين الإخراج منها، ولأنه إذا أخرج غيرها عدل عن المنصوص عليه فلم يجوز كإخراج القيمة. وكما لو أخرج عن زكاة المال من غير جنسه والإغناء يحصل بالإخراج من المنصوص عليه، فلا منافاة بين الخبرين لكونهما جميعا يدلان على وجوب الإغناء بأداء أحد الأجناس المفروضة. القول الثاني: يجوز إخراج أجناس غير المذكورة في الحديث. قال مالك: يخرج من غالب قوت البلد. وقال الشافعي: أي قوت كان الأغلب على الرجل أدى الرجل زكاة الفطر منه. وقال الشافعي: إن كان قوته حنطة أي قمحا فأراد أن يؤدي شعيرا فليس له ذلك، لأنه أدنى مما يقوت. ذهب الشافعي إلى أن المعتبر فيه كونه قوتا مدخرا، لأن ما نص عليه من التمر والزبيب والحنطة والشعير قوت مدخر، وما ذهب إليه أولى لأمرين: أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، وإغناؤهم بالقوت أعم ونفعهم به أكثر، لأنه قد يكون في المأكول ما لا يغني عن القوت. الثاني أن ما يخرج زكاة الفطر منه مقابل لما تجب زكاة المال فيه، فلما وجبت زكاة الأموال في الأقوات المدخرة دون سائر المأكولات اقتضى وجوب إخراج زكاة الفطر من الأقوات المدخرة دون سائر المأكولات. فإذا ثبت أن المعنى فيه كونه مدخرا قوتا، فهو التمر والزبيب والبر والشعير والعلس والسلت والأرز واللوبيا والحمص والعدس والذرة. وذهب أبو حنيفة إلى أن المعتبر فيه كونه مأكولا مكيلا، حتى روى عنه يونس بن بكير أنه إن أخرج صاعا من إهليلج أجزأ، لأن ما ورد فيه النص مأكول مكيل. قال النووي: قال أصحابنا الشافعية: في الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه، أصحها عند الجمهور غالب قوت البلد، ونقل الرافعي عن الجمهور تصحيحه. والوجه الثاني أنه يتعين قوت نفسه وهو ظاهر نص عليه الشافعي في المختصر والأم، لأنه قال: أدى مما يقتاته. والجمهور على تصحيح الأول، وتأول النص على ما إذا كان قوته قوت البلد كما هو الغالب في العادة. والثالث يتخير بين جميع الأقوات فيخرج ما شاء وإن كان غير قوته وغير قوت أهل بلده، لظاهر حديث أبي سعيد الخدري. قال النووي: جميع الأقوات المعشرة تجزئ في الجملة ولا يستثنى منها شيء. نص الشافعي والأصحاب على أن اللحم لا يجزئ. وقال ابن تيمية: يخرج ما يقتاته وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء كالشافعي وغيره، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات. وصدقة الفطر من جنس الكفارات، وهذه معلقة بالبدن بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله. قال ابن القيم: كل أهل بلد يخرجون من قوتهم مقدار الصاع، وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع، وإلا فكيف يكلف من قوتهم السمك مثلا أو الأرز أو الدخن إخراج التمر؟ والقوت كل ما يجب فيه العشر. قلت: والأحوط قول أحمد ثم قول مالك. هل القطنيات كاللوبيا وأمثالها تلجئ في صدقة الفطر؟ قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه لا يجزئه أداء كل شيء من القطنية مثل اللوبيا أو شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا أنها لا تجزئ، وإن كان ذلك عيش قوم فلا بأس أن يؤدوا من ذلك ويجزئهم. حكم إخراج الدقيق في صدقة الفطر. اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول يجوز إخراج الدقيق، قالته الحنفية ونص عليه أحمد وكذلك السويق. الدليل حديث أبي سعيد وقوله فيه أوصاعا من دقيق، ولأن الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره، فجاز إخراجه كما قبل الطحن، وذلك لأن الطحن إنما فرق أجزاء وكفى الفقير مؤنته، فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه. والمأمور به صاع من طعام، والدقيق من جملة الأطعمة. قال السرخسي: ودقيق الحنطة كالحنطة ودقيق الشعير كعينه عندنا. قال ابن تيمية: أما الدقيق فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي ويخرجه بالوزن. الثاني لا يجزئ، وبه قال مالك والشافعي. الدليل حديث أبي سعيد الخدري، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه الدقيق. قال أبو داود: حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا سفيان، وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان سمع عياضا قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو شعير أو آقط أو زبيب. هذا حديث يحيى. زاد سفيان: أو صاعا من دقيق. قال حامد: فأنكروا عليه فتركه سفيان. قال أبو داود: فهذه زيادة وهم من ابن عيينة. وقيل لمالك: هل يجزئ الدقيق والسويق في صدقة الفطر؟ قال: لا يجزئ. قال الشافعي: لا يؤدي من الحب غير الحب نفسه، ولا يؤدي دقيقا ولا سويقا ولا قيمته، وأحب لأهل البادية أن لا يؤدوا أقطاء. قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير. المذهب الشافعي أنه لا يجوز إخراج الدقيق لأنه ناقص المنفعة عن الحب فلم يجوز كالخبز. قال الشوكاني: ذكر الدقيق ثابت في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد، ولكن قال أبو داود: إن ذكر الدقيق وهم من ابن عيينة، وقد روى ذلك ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك، من أدى سلتا قبل منه، وأحسبه قال: من أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه. ورواه الدارقطني، ولكن قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر، لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، وقد استدل بذلك على جواز إخراج الدقيق كما يجوز إخراج السويق. السلت نوع من الشعير. حكم إخراج الحنطة والزبيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت. قال أبو داود: ورواه بعضهم عن ابن علية عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيد، وقال: أو صاعا من حنطة، وليس بمحفوظ. قال الخطابي: قوله صاعا من طعام، زعم بعض أهل العلم أن الطعام عندهم اسم خاص للبر. قال: ويدل على صحة ما تأولناه من ذلك أنه قد ذكر في الخبر الأقط والشعير والتمر والزبيب، وهي أقواتهم التي كانوا يقتتونها في الحضر والبدو، ولم يذكر الحنطة، وكانت أغلاها وأفضلها كلها. فلولا أنه أرادها بقوله صاع من طعام لكان يجزئ ذكرها عند التفصيل كما جرى ذكر غيرها من سائر الأقوات. وزعم غيره أن هذه جملة قد فصلت والتفصيل لا يخالف الجملة، وإنما قال في أول الحديث صاع من طعام ثم فصله فقال: صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو كذا أو كذا، واسم الطعام شامل لجميع ذلك، وإنما كان يجوز ما قاله من تأول الطعام على البر خاصة. فلو كان قد قال صاعا من طعام أو صاعا من كذا بحرف أو الفاصلة بين الشيئين ثم نسق عليه ما بعده شيئا فشيئا، قلت: قد رواه غير أبي داود بحرف أو الفاصلة من أول الحديث إلى آخره. حدثنا الأصم وحدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، وأخبرنا أنس بن عياض عن داود بن قيس سامع عياض بن عبد الله بن سعد بن سعد بن أبي السرح يقول: إن أبا سعيد الخدري قال: كنا نخرج في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقض أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، وذكر الحديث. قلت: إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يخرج صاعا من قمح فأخرج عنه نصف صاع على سبيل البدل على ما رواه معاوية، فإنه لا يجزئ لما فيه من الربا، لأن حقيقته بيع صاع قمح بنصف صاع منه، ولكنه إذا خرج نصف صاع منه أجزأ عن نصف الحق، وعليه أن يخرج النصف الآخر. وفيه دليل على أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ونحوهما، لأن هذه الحبوب كلها أموال كاملة المنفعة، لم يذهب من منافعها شيء، وهذا المعنى غير موجود في الدقيق والسويق ونحوهما. حديث صاعا من طعام. قيل: إن الطعام المذكور عني به البر. قال ابن المواز: وكان الصحابة يسمون القمح طعاما. ألا ترى إلى قول سعد بن أبي وقاص لوكيله حين فاني علف دابته: خذ من طعام أهلك فابتع به شعيرا ولا تأخذ إلا مثله، يريد مثلا بمثل، فهذا يدلك أن الطعام المذكور إنما عني به القمح. حكم إخراج المعيب في صدقة الفطر. قال الشافعي: ولا يكون له أن يخرج من تمر ولا حنطة ولا غيرها إذا كان مسوسا أو معيبا لا يخرجه إلا سالما، ويجوز له أن يخرجه قديما سالما ما لم يتغير طعمه أو لونه فيكون ذلك عيبا فيه. قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: لا يجزئ الحب المسوس ولا المعيب بلا خلاف. قال النووي: لا يجوز إخراج حب مسوس لأن السوس أكل جوفه فيكون الصاع منه أقل من صاع. حكم إخراج صاعا من جنسين: نصف صاع بر ونصف صاع تمر. قال الرافعي: لا يجوز صاع من جنسين وإن كان أحدهما أعلى من الواجب. حكم إخراج القيمة في صدقة الفطر. اختلف العلماء في إخراج القيمة في زكاة الفطر على القولين. القول الأول: لا تجزئ القيمة في زكاة الفطر، وهو قول جمهور أهل العلم. قال مالك: ولا يجزئ أن يخرج مكان زكاة الفطر عينا أو عرضا. قال مالك: ولا يجزئ أن يدفع في الفطرة ثمنا. قال صالح: قلت: قوم يقولون الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون الخبز خير، فكرهه أبي، وقال: توضع السنن على مواضعها. قال الله تعالى: فإطعام 60 مسكينا، ولم يأمرنا بالقيمة ولا بالشيء نعطي ما أمرنا به. وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فيعطي ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ولم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلى قيمة مقومة. قال ابن حزم إخراج القيمة خلاف لجميع الأخبار. وقال لا تجزئ قيمة أصلا لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه. القول الثاني يجوز إخراج القيمة، وبه قال أبو حنيفة أول من نقل عنه جواز القيمة الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز. والراجح القول الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه أخرج نقودا قط، وكذا صحابته لم يثبت عنهم أنهم أخرجوا نقودا قط. عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير، فإذا أخرج غير ذلك فقد ترك المفروض. قال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر، قال أخاف أن لا يجزئه ما كان خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب قال لأحمد لا يعطي قيمته، قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال يردون السنن يقولون قال فلان قال فلان. وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وبه قال مالك والشافعي. قال الماوردي قد ذكرنا أن دفع القيم في الزكوات لا يجوز، ولا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، فلو أخرج قيمة الصاع دراهم أو دنانير لا يجوز لما مضى، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على قدر ثابت في أجناس مختلفة فسوى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها، فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لا واجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع وهو الزبيب الكبير أضعف قيمة حنطة، فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع أن يجزئه. فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه وإن كان بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه. وفي الحديث فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من آقط أو صاعا من شعير دليل على أن إخراج القيمة لا يجوز، وذلك لأنه ذكر أشياء مختلفة القيم فدل على أن المراد بها الأعيان لا قيمتها. القيمة ومسألة النصف صاع، سئل مالك عن ذلك فأنكر ما روي من حديث ثعلبة في النصف صاع ولم يصح عنده، قال ويدل أن ذلك لا يجزئ عن القيمة أن ما ذكر في الحديث الصحيح بعضه أعلى قيمة من بعض، والكيل متفق والحنطة أفضل ذلك، فلا ينبغي أن ينقص مخرج البرج من صاع لارتفاع قيمته، أو لا ترى أن ذلك متساوي في جميع الكفارات فكذلك هذا. تخرج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة. قال ابن قدامة المستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين. وفي حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل لما ذكرنا من السنة، ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم، فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه، لا سيما في وقت الصلاة. ومال إلى هذا القول عطاء ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي. وقد ذكرنا من الخبر والمعنى ما يقتضي الكراهة، فإن أخرها عن يوم العيد آثما ولزمه القضاء، وحكي عن ابن سيرين والنخعي الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد. وروى محمد بن يحيى الكحال قال: قلت لأبي عبد الله: فإن أخرج الزكاة ولم يعطها؟ قال: نعم، إذا أعدها لقوم. وحكاه ابن المنذر عن أحمد: واتباع السنة أولى. وقت وجوب زكاة الفطر. القول الأول: تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه الفطرة، وإن كان بعد الغروب لم تلزمه. ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر، نص عليه أحمد والثوري وإسحاق ومالك في إحدى روايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه، لأنها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة به، لأن الإضافة دليل الاختصاص، والسبب أخص بحكمه من غيره، فإنها منسوب إلى الفطر وهذا وقته. قال الماوردي: الدلالة على صحة قول الشافعي في تعلقها بغروب الشمس دون طلوع الفجر حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وفيه دليلان: أحدهما قوله فرض زكاة الفطر من رمضان فأخبر أنها مفروضة بالفطر من رمضان، وأول فطر يقع من جميع رمضان مغيب الشمس من آخر نهاره، فاقتضى أن يكون الوجوب متعلقا به. والثاني قوله طهرة للصائم، لأن من لم يدرك شيئا من زمان الصوم لم يحتاج إلى الطهرة من الصوم. وقد تحرر هذه الدلالة قياسا، فيقال: لأنه لم يدرك شيئا من رمضان فواجب أن لا تلزمه زكاة الفطر قياسا على ما بعد طلوع الفجر، ولأن طلوع الفجر في حكم ما تقدم في أن الخروج من الصوم قد تقدم، فلم يجوز أن تتعلق به زكاة الفطر كما لم تتعلق بما بعده. القول الثاني: تجب بطلوع الفجر يوم العيد، وبه قال الليث وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهو رواية عن مالك، لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد كالأضحية، لقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي مرتبطة بالفطر الذي يكون يوم العيد. وجه هذا القول أنه يجب بأول جزء من طلوع الفجر يوم العيد، لأن أثر الفطر يظهر في الوقت القابل للصوم. حكم تقديم الفطرة قبل يوم العيد. القول الأول: يجوز تعجيلها لعامين أو أكثر. قال أبو حنيفة: ويجوز تعجيلها من أول الحول، لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال. وعن الحسن عن أبي حنيفة أنه يجوز التعجيل سنة وسنتين. قال السرخسي: الصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله جائز لسنة ولسنتين، لأن السبب متقرر وهو الرأس، فهو نظير تعجيل الزكاة بعد كمال النصاب. قال الكاساني: الصحيح أنه يجوز التعجيل مطلقا، وذكر السنة والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير، بل هو بيان لاستكثار المدة، أي يجوز وإن كثرت المدة، كما في قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ووجهه أن الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب، وهو رأس يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة والعشور وكفارة القتل، والله أعلم. القول الثاني: يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان. قال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، لأن السبب الصدقة الصوم والفطر عنه، فإذا وجد أحد السببين جاز تعجيلها كزكاة المال بعد ملك النصاب. القول الثالث: يجوز تعجيلها ليوم أو يومين. عند المالكية والحنابلة يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين، لا يجوز أكثر من ذلك. قال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر به فيقسم، قال يزيد: أظن هذا يوم الفطر، ويقول أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، والأمر للوجوب، ومتى قدمها بالزمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد، وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها إليه، والمقصود منه الإغناء في وقت مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت، فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز، لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماع، ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل بالمقصود منها، فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد، فيستغنى بها عن الطواف والطلب فيه، ولأنها زكاة فجاز تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال، والله أعلم. حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد. قال جمهور الفقهاء: لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر. وبه قالت الشافعية والحنفية والمالكية، وهو المشهور عند الحنابلة، وحكى ابن المنذر عن ابن سيرين والنخعي أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر. قال الخطابي: قال بعض أهل العلم: تأخير إخراجها عن وقتها من يوم الفطر كتأخير إخراج زكاة الأموال عن ميقاتها، فمن أخرها كان آثما إلا من عذر. قال السرخسي: إذا لم يخرج الرجل صدقة الفطر فعليه إخراجها، وإن طالت المدة إلا على قول الحسن بن زياد فإنه يقول: تسقط بموضي يوم الفطر، لأنها قربة اختصت بأحد يومي العيد، فكانت قياس الأضحية تسقط بمضي أيام النحر، ولنا أن هذه صدقة مالية فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كزكاة المال. يقول الإمام ابن هبيرة الحنبلي: واتفق الأئمة الأربعة على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها، وهي دين عليه حتى يؤديها، انتهى. قال الكاساني: لا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر. قال النووي: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن إنها قضاء، بل قالوا يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره أنها تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة فإنها لا تؤقت بزمن محدود، والله أعلم. وقال الإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي: ولا يسقط وجوب الفطرة بعد وجوبها بموت ولا غيره بلا نزاع أعلمه. اتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط بخروج وقتها، لأنها وجبت في ذمته لمن هي له، وهم مستحقوها، فهي دين لهم لا يسقط إلا بالأداء، لأنها حق للعبد، أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة. مصارف صدقة الفطر. قال الشافعي: تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال، لا يجزئ فيها غير ذلك. قال ابن قدامة: يعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال، لأن صدقة الفطر زكاة، فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات، ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، ذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختار ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين. حكم دفع زكاة الفطر إلى غير المسلمين. لا يجوز دفعها إلى ذمي، وبهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور لأنها زكاة، فلم يجوز دفعها إلى غير المسلمين كزكاة المال، ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. قلت أرأيت صدقة الفطر هل يعطى منها اليهودي أو النصراني أو المجوسي؟ قال لا يعطيها إلا المسلمين. قلت فإن أعطى أهل الذمة هل يجزئه ذلك؟ قال نعم. وقال أبو حنيفة يجوز. وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومضغة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان. قال السرخسي فقراء المسلمين أحب إلي لأنه أبعد عن الخلاف، ولأنهم يتقوون بها على الطاعة وعبادة الرحمن، والذمي يتقوى بها على عبادة الشيطان. قال السرخسي الشافعي رحمه الله تعالى يقيس هذا بزكاة المال بعلة أنها صدقة واجبة، فإن الصدقة المالية صلة واجبة للمحاويج المناسبين له في الملة، فلا يملك صرفها إلى غيرهم، والمقصود منه أن يتقوى به على الطاعة ويتفرغ عن السؤال لإقامة صلاة العيد، ولا يحصل هذا المقصود بالصرف إلى أهل الذمة كما لا يحصل بالصرف إلى المستأمنين، فكما لا يجوز صرفها إليهم فكذلك إلى أهل الذمة. هل يجوز في صدقة الفطر أن تعطى لشخص واحد أم توزع على جماعة؟ يجوز أن تعطي لواحد، وبهذا قال مالك وأحمد وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. قال مالك لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر عنه عن عياله مسكينا واحدا، خلافا للشافعي ومن وافقه فقد أوجبوا تفريقة الصدقة على ستة أصناف، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم. من كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر وعليه ديون غير حالة، من كان في يده ما يخرجه عن صدقة الفطر وعليه دين لزمه أن يخرج الزكاة، إلا أن يكون مطالبا بالدين، فالدين لا يمنع الفطرة لأنها آكد وجوبا بدليل وجوبها على الفقير وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها، ووجوب تحملها عمن وجبت نفقته على غيره، ولا تتعلق بقدر من المال فجرت مجرى النفقة، فجرت مجرى النفقة، ولأن زكاة المال تجب بالملك، والدين يؤثر في الملك فأثر فيها، وهذه تجب على البدن، والدين لا يؤثر فيه، وتسقط الفطرة عند المطالبة بالدين. موت من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها. وإن مات من وجبت عليه الفطرة أو من يعولهم قبل أدائها أخرجت من تركته. أيهما أفضل، توزيع الزكاة بنفسك أم إعطاؤها لمن ينوب عنك في توزيعها؟ سئل الشافعي عن زكاة الفطر فقال تخرجها أنت بيديك أحب إلي من أن تطرحها من قبل شخص آخر، لأنك تكون على يقين إذا أعطيتها بنفسك، وأنت إذا طرحتها من قبل شخص آخر لم تتيقن أنها وضعت في حقها. حكم الوكالة في إخراج صدقة الفطر. يجوز التوكيل في إخراجها بأن يعطي لغيره قيمة الصدقة فيشتري بها الطعام ويخرجها عنه طعاما. هل يبعث بزكاة الفطر إلى الحاكم؟ قال مالك أرى أن يفرق كل قوم زكاة الفطر في مواضعهم، أهل القرى حيث هم في قراهم، وأهل العمود حيث هم، وأهل المدائن في مدائنهم. قال ويفرقونها هم ولا يدفعونها إلى السلطان إذا كان لا يعدل فيها، وإذا كان الإمام يعدل لم يسع أحد أن يفرق شيئا من الزكاة، ولكن يدفع ذلك إلى الإمام. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن زكاة الفطر تجمع في المسجد قال أرجو أن لا يكون به بأس. الذي يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف. قال ابن القاسم: من أخرج زكاة الفطر عند محلها فضاعت منه رأيت أنه لا شيء عليه. وزكاة الأموال وزكاة الفطر عندنا بهذه المنزلة، إذا أخرجها عند محلها فضاعت فلا شيء عليه. قلت: أرأيت إن أخرجت زكاة الفطر لي أؤديها فأهريقت أو تلفت، أيكون علي ضمانها في قول مالك أم لا؟ قال مالك: من أخرج زكاة ماله ليدفعها عند محلها فذهبت منه فلا شيء عليه. وقال مالك: ومما يبين لك ذلك أنه لا شيء عليه أنه لو لم يتهيأ له دفعها بعدما أخرجها فرجع إلى منزله فوجد ماله قد سرق، ألم يكن ليضع عنه ما سرق من ماله إخراج ما أخرج من زكاته ليدفعها؟ قال مالك: فلذلك رأيت أن لا شيء عليه في الذي أخرج إذا ضاعت. قال مالك: هذا في زكاة الأموال، وزكاة الفطر عندي بهذه المنزلة إذا أخرجها عند محلها. قال: وقال مالك: إن كان إنما أخرجها بعد إبانها وقد كان فرط فيها فأخرجها بعد إبانها فضاعت قبل أن يوصلها فإنه ضامن لها. انفرادات. انفرادات أبي حنيفة. قال أبو حنيفة: ويجوز تعجيلها من أول الحول لأنها زكاة فأشبهت زكاة المال. اثنان: وقال أبو حنيفة وعمر بن ميمون وعمر بن شرحبيل ومرة الهمداني: يجوز إعطاء الرهبان منها. ثلاثة: قال أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع من البر خاصة. أربعة: قال أبو حنيفة وإسحاق وجماعة من السلف: يجب على السيد إخراج الفطرة عن عبده الكافر. خمسة: قال العبدري: لا يحفظ عن غير أبي حنيفة اعتبار النصاب. ستة: يجوز إخراج القيمة، وبه قال أبو حنيفة انفرد به عن الآئمة الأربعة. انفرادات ابن حزم: واحد: يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين. اثنان: وشاذ ابن حزم فقال: لا يجزئ شيء إلا التمر والشعير. انفرادات آخرين: واحد: انفرد داود فقال: لا يخرج أحد زكاة الفطر عن أحد غيره، لا ولد ولا غيره. قال النووي: تجب فطرة العبد على سيده، وبه قال جميع العلماء إلا داود فأوجبها على العبد. قال: ويلزم السيد تمكينه من الكسب لأدائها. اثنان: الجمهور على وجوبها على الصغير وإن كان يتيما، خلافا لمحمد بن الحسن وزفر. ملخص لأقوال الأئمة الأربعة في زكاة الفطر. المسألة: حكم صدقة الفطر. أبو حنيفة: واجبة. مالك والشافعي وأحمد: فرض. متى تجب صدقة الفطر؟ أبو حنيفة: بطلوع الفجر يوم العيد. مالك والشافعي وأحمد: بعد غروب الشمس ليلة الفطر. حكم تقديم الفطرة قبل العيد. أبو حنيفة: يجوز تعجيلها لعامين أو أكثر. مالك: يجوز تعجيلها قبل العيد بيومين. الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان. أحمد: يجوز تعجيلها قبل العيد بيومين. مقدار زكاة الفطر. أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع من البر خاصة. مالك والشافعي وأحمد: صاع عن كل إنسان من جميع أجناس المخرج، لا يجزئ أقل من ذلك. الأجناس التي يجوز إخراجها صدقة فطر: أجمعوا على جواز البر والزبيب والتمر والشعير. حكم إخراج أجناس غير المذكورة في صدقة الفطر. أبو حنيفة: يجزئ. قال مالك: يخرج من غالب قوت البلد. قال الشافعي: أي قوت كان الأغلب على الرجل أدى الرجل زكاة الفطر منه. ظاهر مذهب أحمد على أن من يقدر على الأصناف المذكورة في الحديث فلا يجوز له إخراج غيرها. حكم إخراج الدقيق في صدقة الفطر. أبو حنيفة: يجزئ. هو وأحمد. قال مالك والشافعي: لا يجزئ. حكم إخراج القيمة في صدقة الفطر. أبو حنيفة يجزئ، مالك والشافعي وأحمد لا يجزئ. مصارف صدقة الفطر، أبو حنيفة يعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال، مالك تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين، الشافعي يعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال، أحمد يعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال، ورواية عن أحمد وذهب ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين. هل يشترط في صدقة الفطر النصاب؟ لا تجب إلا على من يملك 200 درهم أو ما قيمته نصاب فاضل عن مسكنه، هذا مذهب أبي حنيفة. أما قول مالك والشافعي وأحمد صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ولا يعتبر في وجوبها نصاب. حكم إخراج الآقط في زكاة الفطر، يجزئ بالقيمة عند أبي حنيفة، لا يجزئ عند مالك والشافعي وأحمد. قائمة الكلمات الغريبة. السلت ضرب من الشعير ليس له قشر يشبه الحنطة، ذكره في معجم الوسيط. السويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، سمي بذلك لانسياقه في الحلق، معجم الوسيط. الدخن نبات عشبي من الفصيلة النجيلية، حبه صغير أملس كحب السمسم، معجم الوسيط. الإهليلج شجر ينبت في الهند وكابل والصين، ثمره على هيئة حب الصنوبر، معجم الوسيط. وقال الموفق القطنيات بكسر القاف جمع قطنية ويجمع أيضا قطاني. قال أبو عبيد هي صنوف الحبوب من العدس والحمص والأرز والجلبان والجلجلان يعني السمسم، وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش، وسميت قطنية فعلية من قطن يقطن في البيت أي يمكث فيه، انتهى. قال المجد القطنية بالضم وبالكسر النبات وحبوب الأرض أو ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر، أو هي الحبوب التي تطبخ جمعه القطاني، أو هي الخلف وخضر الصيف، انتهينا. بهذا كان ختام هذه الرسالة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في من رقمها، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.